يا ضي عيناي دمك جرى بدال الماي. صيح عبد الله عبد دمك جرى بدال الماي. لو ادري دمعي يروق للنبلة ما كنت انطق. لو ادري لا ادري للنبلة ما كنت انطق. عبد الله عبد الله يا ضيعه دمك جواب جواب نشمي. عبد الله يا ضيعه دمك جرى دمك جرى. لا ادري لا ادري دم. افسح افسح المجال ارجع ارجع الى الخلف حبيبي. إيك لا أدري دمعي رويك للنبلة ما كنت أنطيك. عبد الله عبد الله يا ضيعة دمك جرى احكي دمك جرى. عبد الله عبد الله يا لا ادري لا ادري دمعي راويك للنبلة ما كنت انطيك. لا ادري لا ادري وداع وداع عبد الله عبد الله يا ضيعة دمك جرى دليل. اي حزينة يا بعد روحي الك دمعي الجفين هملا. حزينة ويل حزين ويا همي فلي إلك حزنا. غصين ويسقي تهي بدمعي غصين ويسقي تكي بدمعي. أشوفك يا تريب ذبلة حسبتك الحس بما ظني تموتي بكر بلا عطشة. لا أدري من إيدي تروح ضميتك بروحي الروح. لا أدري من إيدي تروح ضميتك بروح الروح. وافتحتي لي واخفي للنبلة ما كنت انطي. عبد الله يا ضي يا عبد الله يا ضيعة دمك جرى احكي دمك جرى. عبد الله يا دمك جرى بدالي. واس الحسين لا ادري دمعي راوي للنبلة للنبلة ما لا ادري لا ادري. هالليلة وقتك ثمين والله. خلي للحسين للحسين خلي عبد الله عبد الله يا ضي انزع نشمي دمك اي حزينة يا بعد روحي الات دمعي الجفين هملا حزينة ويل حزين ويا همي خلي لك حزنا غصين ويسقيتك بدمعي اشوفك يا سريب ذبلة حسبت الحسبة ما ظني تموت بكار بلا عطشة لا أدري من إيدي تروح ضميتك بروح الروح لا أدري من إيدي فدوا روح الونتك ضميتك بروح وافتح لي واخفيك للنبلة ما كنت انطيك عبد الله عبد الله يا ضي عبد الله يا ضي عيناي دمك جيره بدالل لا ادري دمعي لا ادري ما شاء الله لا ادري لا ادري عبد الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الله انقطع نحرك تمنيتي انقطع نحري يا عبد الله انقطع نحرك تمنيتي قطع نحري مثل جمرك عطش قلبك بدليلي استعير جمري مو بس انا يا وليدي جرى دمعي بحجير صبري حتى الدمع همي علي يبكي دم عتي تجري بالطفلك يا مذبوح ناحت حما ما تدوح بالطفلك يا مذبوح ناحت حما ما تدوح لو دمعي يقدر يشكي للنبلة ما كنت انطيك عبد الله عبد الله يا ضيعة دمك جرى عبد الله عبد الله يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا أدري دمعي لا أدري دم للنبلة للنبلة ما تلتم يا ابني يا ابني لا أدري دم What is النبلة رمت قلبي نبال الهم عواط ما ترتوي بالماء ترويت نجيع الدم أطش دمعي بسم الجومك نجيم منثور ما يلتم يا من حتى الألم يبني عليك يبكر بلا تألم وانا بغادي ريل عبرات اخمد جاحي من الحسرات وانا بغادي ريل عبرات اخمد جاحي من الحسرات لو ادري بالروح افدي للنبلة ما كنت أنطيك لا أدري لا أدري دمعي روي عبد الله يا ضي عبد الله يا يا عبد الله يا ضي لا أدري لا أدري لا أدري دم للنبلة للنبلة ما تنتم وإنهم النشامة لا أدري هلا للنبلة ما كنت ايش لو نشرب نمير الماء وتشجر بالعطش جبدك ايش لو نشرب نمير الماء وتشجر بالعطش جبدك يا عبد الله بعد هيها يا عبد بعد هيها اتهنى عذيب بعدك القطع نحرك يا بعد اهلي اش يجاوب بالحشور جدك رماكي وخل لمن عقبك ينوح عن أمك يوم أهدك يا ولدي صعبة وقلبي قلب أمك وقلبي حشيد يا ولدي صعبة وقلبي قلب امك وقلب حشين قلب امك لو ادري خصمك يرمي للنبلة ما كنت لو ادري جمعي يرويك عبد الله عبد الله يا عبد الله عبد الله يا ما شاء الله ما شاء الله حسيني حسيني والله لا ادري دمعي لا ادري هلا هلا للنبلة ما كنت لا أدري لا أدري أي أحن وي منها مليت مرعي يتسابق يبني ويد ما يا محزوج نحر ويني جهتني نا يبت فرقة يا ريتي بقب ركت وسد ونامي بحرتك ويا ولا ميخا ضبي بالي من جميل وريج القاع دمك عصر نجم الليل خلاها بك معتشين دمك عصر نجم الليل وخلاها بك معتشين أنا لا أدري حالك يرضيك للنبلة للنبلة ما تنتهي لو أدري دمعي ها عبد الله يا ضي عبد الله يا ضي متواسي للحسين دمك جرى بدالل احسن تبقى على الحسين عبد الله يا يا الله اي لا ادري دم ما شاء الله للنبلة ما تنتم واسي الحجة لا أدري دم احكي احكي لا تبخي يا الله يا الله اي اصيدي على المهد خالي وهيمي بحا لما احزاني قبل موتك يا عبد الله يا ريتنا عين عاني حريت كم لو عتم احنا دليلي خلافك يعاني زماني الصو وبك يا ابني رميتها ما تولاني يا عبد الله يا ابني ايش مطلوب من دم وريدك مطلوب الى اجري موتك يلفي للنبله ما كنت لا أدري دمعي لا أدري هلا للنبلة ما أشين